وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم